وراني اللي ما شفتوش، أولني اللي ما قلتوش، يعاندني وما عاندهوش. هو بيعمل كده ليه؟ بيحب اللي ما حبوش، دوقني اللي ما دقتوش، يتعبني وما تعبتوش. هو اتجنن كده ليه؟ تحسبني وما حاسبهاش، وتسيبني وما بسيبهاش، خلتني ما بفهمهاش. انا نفسي افهم متغير ليه؟ تنساني وما نسيتهاش، تخاصمني وما تخاصمهاش. انا كده ما بكلمهاش، ما بتسمعنيش هتكلم ليه؟ يا حبيبي ما تهدى عليها، ما تطبطب حد عليها، اديها جرعه حنيه تديلك هي عنيها. يا حبيبتي ما تهدى عليه، وافهمي زعلان من ايه، اديله حبه ميلاديه هيشيلك جوه عنيه. يظلمني وما ظلمتوش، يقلقني وما قلقتوش، يجرحني وما يهموش، جاب الجبروت ده منين؟ يضايقني وما ضايقتوش، يشتكي وانا ما لمستوش، يشتمني وما شتمتوش، وبقيت مش عارفه ده مين. تحاربني وما حاربهاش، تشتكي ما بتستناش، فاكرهالي وما بتنساش، الغلطه دي عندي عليها سنين. فاكراني ما حبيتهاش، وانا عنها ما بستغناش، ولو انا ما بحنلهاش، امال انا يعني احن لمين؟ هتجنن هتجنن هتجنن هتجنن منه، هتجنن هتجنن هتجنن هتجنن منه. يا حبيبي ما تهدى عليها، ما تطبطب حد عليها، اديها جرعه حنيه تديلك هي عنيها. يا حبيبتي ما تهدى عليه، وافهمي زعلان من ايه، اديله حبه ميلاديه هيشيلك جوه عنيه. خلاص بقى هتسكت انت بقى؟ والله العظيم حرام عليك. خلاص بقى همتوني بقى، مش حلو همتوني بقى. هتجنن هتجنن هتجنن هتجنن منه، هتجنن هتجنن هتجنن هتجنن منه. وراني اللي ما شفتوش، أولني اللي ما قلتوش، يعاندني وما عاندهوش. هو بيعمل كده ليه؟ بيحب اللي ما حبوش، دوقني اللي ما دقتوش، يتعبني وما تعبتوش. هو اتجنن كده ليه؟ تحسبني وما حاسبهاش، وتسيبني وما بسيبهاش، خلتني ما بفهمهاش. انا نفسي افهم متغير ليه؟ تنساني وما نسيتهاش، تخاصمني وما تخاصمهاش. انا كده ما بكلمهاش، ما بتسمعنيش هتكلم ليه؟ هتجنن هتجنن هتجنن هتجنن منه، هتجنن هتجنن هتجنن هتجنن منه. يا حبيبي ما تهدى عليها، ما تطبطب حد عليها، اديها جرعه حنيه تديلك هي عنيها. يا حبيبتي ما تهدى عليه، وافهمي زعلان من ايه، اديله حبه ميلاديه هيشيلك جوه عنيه. يظلمني وما ظلمتوش، يقلقني وما قلقتوش، يجرحني وما يهموش، جاب الجبروت ده منين؟ يضايقني وما ضايقتوش، يشتكي وانا ما لمستوش، يشتمني وما شتمتوش، وبقيت مش عارفه ده مين. تحاربني وما حاربهاش، تشتكي ما بتستناش، فاكرهالي وما بتنساش، الغلطه دي عندي عليها سنين. فاكرهالي ما حبيتهاش.